عقد أمس الأحد الاجتماع الخطابي بمناسبة الذكرى الأولى لقيام القائد العام المحترم كيم جونغ بالتوجيهات الميدانية لمصنع كومكوب للأغذية العامة للرياضيين. حضره سين يونغ تشول رئيس اللجنة الحزبية لوزارة الرياضة والإداريون والمشتغلون في المصنع. قال فيه المقرر إن القائد العام المحترم كيم جونغ زار المصنع مرة أولى في يناير عام 104/2015 وزاره مرة ثانية في يناير العام الماضي وأكد على وجوب أداء المصنع أداء رائيا الدور الضلعي في تطوير الصناعة الغذائية لبلادنا. وذكر المقرر أن توجيهاته الميدانية أصبحت فرصة تحول جديد في تنفيذ تعليمات القائد العظيم كيم جونغ إل الذي بذل كل جهوده وهممه في سبيل توفير ظروف الحياة الغذائية الأكثر غنى وتمتنا لشعبنا الأفضل في العالم، وكذلك في رفع الصناعة الغذائية لبلادنا على المستوى العالمي في أسرع وقت ممكن. ثم دعا جميع الإداريين والمشتغلين في المصنع إلى تتبيع الإنتاج في خدم النضال لإبداع صورة مليمة وفي أعماقهم ثقة القائد العام المحترم ورجاؤه، بحيث يساهمون مساهمة إيجابية في تحسين معيشة الشعب وبناء دولة رياضية القوية.